يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الصيام يثمر تقوى الله سبحانه وتعالى. انظر سبحان الله حال المسلم في رمضان، كيف أنه أمضى نهاره صائما ممسكا مانعا نفسه من مشتهياتها ومبتغياتها ومألوفاتها ومحبوباتها في الوقت الذي هو لا يطلع عليه إلا الله، لا يراه أحد من الناس، ولو طعم أو شرب ربما ما علم به أحد وظن أنه من الصائمين، لكنه لا يفعل شيئا من ذلك، فتتهذب نفسه ويتربى قلبه على تقوى الله ومخافة الله والامتناع عما يغضب الله سبحانه وتعالى، فيدخل الليل ببركاته العظيمة، ليل رمضان أو ليالي رمضان، وقد تهيأت هذه النفس وارتاضت استعدت لاغتنام الخير، ثم لا تصل الليالي الأخيرة من رمضان التي هي أثمن ليالي السنة على الإطلاق إلا والنفس ارتاضت أكثر وأكثر وتهيأت أحسن ما يكون لاغتنام خيرات هذا الشهر العظيم وبركاته، ثم لا تأتي ليلة القدر إلا والتهيؤ كان على أتم حال وأحسن حال لمن وفقه الله وشرح صدره وأعانه وكتبه في عباده المتقين وأوليائه المقربين. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، ليلة واحدة في هذا الشهر شهر رمضان المبارك العمل فيها يعدل أكثر من 80 سنة، وهذا العمل الذي يبدأ من أول رمضان فيه تهيئة للنفس على الخيرات، مثل ما معنا في الحديث يا باغي الخير أقبل، أنت في موسم الخير، في موسم الطاعة، في موسم العبادة، موسم الإقبال على الله سبحانه وتعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.